أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل ثبتت عندكم ردة عبيد الله بن جحش رزيتم الفردوس أعلى؟ هذه قصة مشهورة في السيرة، لكن لم يثبت فيها حديث بسند صحيح، وجاءت فيها روايات في السيرة وروايات عند الحاكم، وعن البيهقي جاءت روايات، رواية عند الحاكم مرسلة، وكذلك روايات أخرى عند البيهقي رواية مرسلة، ويدور بين روايات لا تصح وروايات ضعيفة وبأسانيد يعني يقرب من الموضوعة، وبعضها فوق ذلك، لكنها فيها نكارة، القصة فيها نكارة وفيها غرابة. وسيرة والسيرة المنقولة في الأخبار عن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه يتدل على خلاف ذلك. ومثل هذه القصة في الغالب أنها تنقل وتذكر، وخاصة أنها وقعت له وكان زوج أم حبيبة قبل ذلك، وأنه مات بالحبشة، وهذه حادثة مهمة وواقعة مهمة، فلهذا مما يدل على غرابتها ونكارتها هو أنها لم تنقل إلا بالأسانيد الضعيفة أو الأسانيد التالفة، وهذا مما يدل على نكارتها. ويعلل أهل العلم رحمة الله عليهم مثل هذه الروايات بمثل هذه المعاني، وهي ما يكون من هذا الأمر الذي يقع لينسب إلى رجل من الصحابة الذين تقدم إسلامهم، ومع ذلك لم يعرف إلا من هذه الطرق التي لا تصح ولا تثبت. فالأصل هو يعني سلامته في دينه وعدم وقوع هذا الشيء، فلهذا الأظهر والله أعلم عدم صحته، بل أظهر نكارة القصة وعدم ثبوت القصة، هذا هو الأقرب والله أعلم. ومن تأمل القصة يعني ونظر فيها ربما يتبين وجوه أخرى يدل على النكارة التي يحكم أو يجزم ببطلان القصة وعدم ثبوتها عنه.